الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وأستغفره، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها المسلمون الفضلاء، إن العقيدة الإسلامية هي الأساس الذي يرتكز عليه كل شيء في دين الله عز وجل، فلا شريعة بلا عقيدة. والعقيدة الإسلامية هي التي تدفع العبد إلى الخيرات وفعل الطاعات. ولكن هناك أخطاء تقع من الناس أو من بعضهم في العقائد وفي العبادات وفي المعاملات وغير ذلك، ولذلك سنبدأ هذه السلسلة المباركة الكلمات النافعة في الأخطاء الشائعة. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بها، ونتناول فيها أخطاء في العقيدة وأخطاء في العبادات وأخطاء في المعاملات وغير ذلك. أما لقاؤنا اليوم إن شاء الله تعالى فهو بعنوان 80 خطأ في العقيدة. الخطأ الأول: الاستغاثة بالأموات. من الناس من يستغيث بالأموات فيقول مثلا إذا وقع في كرب أو شدة: يا بدوي أغثني، أو يا دسوقي أدركني. وهذا خطأ. الاستغاثة عبادة ينبغي ألا تصرف إلا لله وحده. ولذلك لما رأى الصحابة كثرة عدد المشركين وقلة عدد المسلمين في غزوة بدر، واشتد القتال وزاد الكرب، لم يستغيثوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد الأولياء وإمام المرسلين، لأنهم يعلمون أنه صلى الله عليه وسلم بشر لا يملك لهم حولا ولا قولا، وإنما استغاثوا بالله وحده. فاستجاب الله لهم في الحال وأمدهم بألف مقاتل من الملائكة. قال الله عز وجل في سورة الأمثال: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. الخطأ الثاني: طلب المدد من غير الله عز وجل. بعض الناس يطلب المدد من غير الله تعالى فيقول: مدد يا أولياء الله، أو يقول: مدد يا بدوي، أو نحو ذلك. وهذا أيها المسلمون الفضلاء لا يجوز، لأن المدد طلب المد والعون، وهما لا يطلبان إلا من الله عز وجل، لأنه لا يقدر عليهما إلا الله. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى في سورة الإسراء حينما ذكر المدد في كتابه، قال: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. ولم يقل من عطاء البدوي ولا الدسوقي ولا الجيلاني، وإنما قال من عطاء ربه. وقال الله عز وجل عن العون: إياك نعبد وإياك نستعين. فبين أن العبد لا يستعين إلا بالله عز وجل، ولا يعبد إلا إياه. وقد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، بينه في الحديث الذي رواه الترمذي بسند حسن، حيث قال صلى الله عليه وسلم لابن عباس: إذا استعنت فاستعن بالله. وفي صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. فبين أن الاستعانة لا تكون إلا بالله. وعند أبي داود أيضا بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل: إني لأحبك فلا تدع في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الخطأ الثالث: الذبح للجن. من الناس من يذهب إلى ساحر ليعالج له مريضا فيطلب الساحر منه حيوانا بصفات معينة، مثلا دجاجة سوداء لا بياض فيها أو خروفا أو نحو ذلك، ثم يذبحها ويلطخ المريض بدمها إرضاء للجن، لأن الجن تتغذى على الدم النجس ولا يذكر اسم الله عليها عند ذلك. وهذا يا أخواني حرام، وفاعله ملعون، لأنه ذبح لغير الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه مسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. فحكم النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء باللعن. الخطأ الرابع: النذر لغير الله. النذر من العبادات التي يجب ألا تصرف إلا لله، فلا يجوز النذر لولي ولا لنبي ولا لملك ولا للجن. فمن نذر مثلا شيئا للبدوي أو الدسوقي أو الجيلاني أو غيرهما فهو نذر محرم لا يجب الوفاء به، بل تجب التوبة منه وعدم العود إليه. فقد ثبت في صحيح الإمام البخاري رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. الخطأ الخامس: طلب الشفاعة من غير الله. من الناس من يطلب الشفاعة من نبي أو ولي فيقول مثلا: يا رسول الله اشفعني، أو يا أولياء الله اشفعوا لي، أو يا أولياء الله اشفعوا لي عند الله. هذا كله لا يجوز يا إخواني. لماذا؟ لأن الشفاعة لا تكون إلا لله عز وجل، ولمن يأذن الله له يوم القيامة. فإذا ما أردت أن تنال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل: اللهم شفع في نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم، ولا تقل: يا نبي الله اشفع لي، لأن الله عز وجل يقول في سورة الزمر: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. ويقول الله عز وجل في سورة الأنبياء: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ويقول سبحانه في سورة طه: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. لذلك يقول الله عز وجل في سورة البقرة: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وكلما كان العبد أخلص لله في عمله كان أجدر أن ينال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذا أردت أن يشفع لك النبي صلى الله عليه وسلم فاسمع هذا الحديث واعمل بمقتضاه. فقد روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أولى منك، وذلك لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الإخلاص سبب من أسباب نول شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. الخطأ الثالث: الطواف بغير الكعبة. الطواف عبادة من العبادات التي يجب ألا تصرف إلا لله، فلا طواف إلا بالكعبة. قال تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ولكننا نرى بعض الناس يطوفون بقبر أو نحوه فيقول أطوف بقبر الولي الفلاني أو النبي الفلاني، وهذا كله لا يجوز لأنه وضع العبادة في غير موضعه وفعل فعلا لم يأذن الله به. ولذلك أجمع العلماء على أن الطواف بغير الكعبة بنية التعظيم شرك لا يجوز. الخطأ السابع: التمسح بالقبور. من الناس من يذهب إلى قبور الأولياء والصالحين ليتمسح بها ويتبرك، وهذا كله لا يجوز لأنه تأليه لصاحب القبر. فمن تمسح بشجر أو حجر أو قبر وجاء بركته فقد اتخذه إلها من دون الله. فقد روى الإمام أحمد والترمذي بسند صحيح عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، يقال لها ذات أنوار، يعني شجرة كبيرة يعلقون بها أسلحتهم. فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني يا رسول الله اجعل لنا شجرة نعلق بها أسلحتنا ونتبرك بها كما يفعل الكفار لكي ننتصر. فقال صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، فما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون. انظر، النبي صلى الله عليه وسلم لما طلبوا منه شجرة يتبركون بها فقال: قلتم كما قال بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فالإنسان لا يعتقد إلا بالله، لا يعتقد في حجر ولا في شجر ولا في ودعة ولا في ناب ولا نحو ذلك، وإنما يعتقد في الله عز وجل، هو الذي ينصره، هو الذي يسدده، هو الذي يؤيده ويهديه. ولذلك روى البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لما استلم الحجر الأسود وقبله في الطواف قال: أما والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت. الخطأ التاسع: اعتقاد بعض الناس أن هناك ساعة نحس في يوم الجمعة، وهذا اعتقاد باطل، بل إن يوم الجمعة من أفضل الأيام عند الله تعالى وفيه ساعة إجابة. قد روى البيهقي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الأيام عند الله يوم الجمعة. عند أبي داود بسند صحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم الجمعة 12 ساعة، منها ساعة لا يوجد عبد مسلم يسأل الله فيها شيئا إلا آتاه إياه. فاعتقاد بعض الناس أن ساعة الجمعة ساعة اثنين، وأن الرجل ينتظر أو يتربص هذه الساعة، هذا كله فهم خاطئ واعتقاد خاطئ. الخطأ العاشر: الاعتقاد في اللحم والسمك. من النساء من تعتقد أن المرأة النفساء إذا دخل عليها أحد بسمك أو لحم نيئ، أو دخل عليها رجل قد حلق رأسه، فإن لبنها يحبس عن الطفل ويسمونها مكبوسة، ولذلك هم يمنعون المذكورين من الدخول عليها أثناء الأربعين أثناء النفاس. وهذا اعتقاد باطل وفاسد، فلا اللحم ولا السمك ولا غيره يمنع لبن المرأة أو يدره، لأن الذي يتحكم في ذلك كله هو الله سبحانه وتعالى الذي خلق الخلق بقدرته وأدر اللبن للطفل. كل هذا كلام فارغ، وكل هذا اعتقاد باطل، ولكن في بعض البلاد التي يحدث فيها مثل هذا الاعتقاد، فقد تحدث هناك حالات نفسية لبعض النساء يحدث مثل هذا فعلا، فنقول: إذا حدث هذا اقرأ على زوجتك الفاتحة والمعوذات، وارقها بالرقية النبوية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بسم الله أرقيك والله يشفيك من كل داء يؤذيك ومن كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك ونحو ذلك، فإن اللبن سيضر بإذن الله تعالى. الخطأ الحادي عشر: الاعتقاد في الحديد. بعض الناس يعتقد في الحديد، فإذا من قطع لبن امرأة عن طفلها قالوا مكبوس. ماذا يصنعون؟ يحضرون عدة حلاق أكرمكم الله ويغسلونها بالماء ثم تغتسل بها هذه المكبوسة ليخف كبستها ويدر لبنها بزعمها. ومتى كانت الأمواء وماكينات الحلاقة وغيرها تدر اللبن وتشفي المريض؟ يا قوم أين عقولكم؟ قد يكون الشيطان تصرف في ذلك من حب اللبن وتركه عند ذلك ليعتقد في الأموات والحديد ونحو ذلك، قد يحدث هذا فعلا. وأنا أذكر لك حديثا يدل على ذلك. روى الإمام أحمد حسنه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قالت زينب: كان عبد الله إذا جاء لحاجة انتهى إلى الباب تنحنح وبزق كراهية أن يهجم منا على أمر يكرهه. قالت: وإنه جاء ذات يوم فتنحنح وعندي عجوز ترسيني من الحمرة، يعني حمرة في عينها، فأدخلتها تحت السرير. قالت: فدخل فجلس إلى جانبي فرأى في عنقي خيطا، فقال: ما هذا الخيط؟ قلت: خيط رقي لي فيه. فأخذه فقطعه ثم قال: إن آل عبد الله الأغنياء عن الشرك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والسمائن والسولة شرك. قالت: قلت له: لما تقول هذا وقد كانت عيني تقذف، يعني تدمع دمعا شديدا، وقد كانت عيني تقذف، فكنت أختلف إلى فلان اليهودي يرقيها فكان إذا رقاها سكن. سبحان الله، هذا يهودي. فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إنما ذاك من الشيطان، كان يمسكها بيده فإذا رقاها كف عنه، وإنما كان يكفيك أن تقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. ولذلك ينبغي للمسلم أن يعتقد أنه لا يكشف الضر إلا الله. قال تعالى في سورة الأنعام: وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسك بخير فهو على كل شيء قدير. الخطأ الثاني عشر: الاعتقاد في البلاستيك. هذا رجل قد اشترى سيارة جديدة فخاف عليها من العين والحسد، فماذا يصنع؟ بعض البلاد يحضر الرجل قطعة من البلاستيك على صورة الكف، على صورة كف إنسان، يسمونها 5 وثمانية، ثم يعلقها على السيارة ظنا منه أنها ترد العين وتدفع الحسد. لا إله إلا الله. هل البلاستيك ينفع أو يضر؟ فلينبغي أن يعتقد أن النفع والضر بيد الله عز وجل، وأن يركب سيارته ويستعين بالله عز وجل ويقول لها: أعينك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أو حينما يشتريها يقول عليها الدعاء النبوي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اشترى أحدكم خادما أو بعيرا أو تزوج امرأة فليضع يده على ناصيتها وليقل: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عنه. الخطأ الثالث عشر: الاعتقاد في الحداء. عجيب. وهل هناك أناس يعتقدون في الأهلية؟ نعم، من الناس من ألغى عقله ونسخ تفكيره وقلد غيره، أعتقد أن الحذاء أكرمكم الله ينفع ويضر، فإذا ما بنى مصنعا جديدا أو اشترى سيارة جديدة فخشى عليها العين عمد إلى حذاء وعلقه على السيارة ظنا منه أنه يرد الحسد ويدفع العين. وهذا ضلال مبين لا ينبغي أن يكون في بلاد المسلمين. نعم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العين حق كما رواه البخاري ومسلم، لكن إذا خاف الإنسان على شيء بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. هذه الرقية كما ثبت في البخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ بها الحسن والحسين ويقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، ويقول: كان أبوكما إبراهيم يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق. الخطأ الخامس عشر: الاعتقاد أن اسم النبي صلى الله عليه وسلم يحرس الأطفال. بعض النساء إذا رأت من تنظر إلى طفلها وخافت عليه من الحسد قالت: اسم النبي حرس صيمه. هذا اعتقاد باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل خلق الله، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضر. قال الله عز وجل لنبيه في سورة الأعراف: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. وقال تعالى قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. وكيف يحرص النبي صلى الله عليه وسلم الأطفال أو يصونهم عما يؤذيهم؟ هذا اعتقاد باطل. الخطأ الخامس عشر الاعتقاد بالخشب. بعض الناس يعتقدون أن الخشب يمنع الحسد، فإذا خاف من الحسد قال امسك الخشب امسك الخشب، وهذا اعتقاد باطل لا ينبغي أن يعتقده مسلم عاقل، وإنما إذا خاف أن يعين شيئا قال ما شاء الله اللهم بارك فيه. قال الله عز وجل في سورة الكهف ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وعند الإمام أحمد وابن ماجة بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي الذي عانى أعطى أصابه بعين وفقد وارتعد ذاك الصحابي وجاءت حمى، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما يقتل أحدكم أخاه هلا بركت عليه، يعني قلت اللهم بارك فيه أو بارك عليه أو نحو ذلك، فإذا ما قال العبد هذه الكلمة فإنه لا يصيب شيئا بحسد، فقد يعين الإنسان نفسه أو يعين أولاده أو يعين ماله أو غير ذلك، وهذه العين تختلف عن الحسد وليس هذا مجال تفصيلها. الخطأ السادس عشر الخوف من الأموال. بعض الناس يعتقد أنه لو ذكر فلانا من الأولياء بسوء فقد يؤذيه في بدنه أو ماله أو ولده، وهذا اعتقاد باطل، لأن المتصرف في الكون هو الله. نعم لا ينبغي أن تذكر موت المسلمين إلا بالخير كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه النسائي بسند حسن، قال عليه الصلاة والسلام لا تذكروا موتاكم إلا بخير. فعند البخاري قال عليه الصلاة والسلام لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. والخوف من العبادات القلبية التي يجب أن لا تصرف إلا لله عز وجل، ولذلك ينبغي للعبد أن يعتقد أن النفع والضر بيد الله تبارك وتعالى. قال يقول الولي الفلاني سيؤذيك في بدنك، الولي الفلاني سيؤذيك في ولدك، فهذا اعتقاد لا يجوز، وللمسلم أن يكون معتقدا في الله وحده سبحانه وتعالى. الخطأ السابع عشر الاعتقاد بأن الجلد يجلب الرزق. بعض الشباب يلبس في يده حلقة من جلد ويظن أنها تجلب الحظ ويسمونها حظاظ، وهذا أيضا اعتقاد فاسد يجب أن ينزه عنه المسلمون، بل هو من السمائم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في مروان أحمد سند صحيح من تعلق سليمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. الخطأ الثامن عشر تصديق الكهنة والعرافين. من الناس من يذهب إلى الكهنة والعرافين ليفك له سحرا أو يجلب له خيرا بزعمه، ولا يدري المسكين أنه بذهابه إليهم وقد فقد من ميزان حسناته 200 صلاة، لما رواه مسلم في صحيحه عن بعض أمهات المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. 40 يوم بخمس صلوات 200، مجرد أن تذهب إلى عراف فتسأله عن شيء. ومن الناس من يذهب إلى الكاهن ليتكهن له بمعرفته المستقبل بزعمه، فيقول له الكاهن مثلا ستتزوج كذا وتنجب كذا ونحو ذلك، هذا كفر، لأن الغيب المطلق لا يعلمه إلا الله عز وجل. ولذلك رواه الإمام أحمد والحاكم وصححه الألباني عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، عاذني الله وإياكم من الكفر. الخطأ الثالث عشر الاعتقاد بالحجاب. إن من النساء من إذا تأخر إنجابها لم تلجأ إلى الله عز وجل فتدعوه وتتضرع إليه، بل تلجأ إلى مجموعة من الحجارة مربوطة يسمونها فرع الكفة، فتغسلها بالماء ثم تغتسل بها ظنة أنها ستفك عقدها وتطلق إنجابها. ألم تعلم هذه المسكينة أن الله وحده هو الذي يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور؟ أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. وهذا نبي الله زكريا عليه السلام ظل عقيما لا ينجب حتى شاب رأسه ووهن عظمه وانحنى ظهره، رغم ذلك لم ييأس من رحمة ربه وظل يدعوه ويتضرع إليه ليرزقه الله عز وجل ولدا يرث النبوة من بعده حتى لا تنقطع النبوة من نسل أبيه يعقوب ابن إبراهيم عليهم السلام. فرحمه الله عز وجل فجاب دعاءه ورزقه بيحيى فكان نبيا من بعده. قال تعالى في سورة مريم: ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. فاستجاب الله عز وجل دعاه في الحال فقال: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. فتعجب زكريا عليه السلام من ذلك وهو على هذا الحال من الكبر وزوجته عقيم لا تلد، وقال: قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. فقال الله عز وجل له: قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. الخطأ العشرون: الاعتقاد في المشيمة. بعض الفلاحين والمزارعين إذا ولدت بهيمته أخذ قطعة من المشيمة وحصوات من ملح وربطها في خرة من قماش وعلقها في رقبة البهيمة معتقدا أنها تدر اللبن، فاء ما يعملون. هل هذا يتحكم في اللبن؟ ما ينبغي لمسلم عاقل أن يعتقد هذا الاعتقاد، عافانا الله وإياكم من اعتقادات السوء. الخطأ الواحد والعشرون: الاعتقاد في العظام. بعض الفلاحين هداهم الله إذا وجد الخضروات والطماطم أو الباذنجان ونحوها قد ضعف إنتاجها أو مرر مذاقها قام بإشعال النار في عظام حمار أو كلب أكرمكم الله وضخرها به معتقدا أن ذلك سيحسن إنتاجها بعد ضعفه أو سيغير مذاقها بعد مرارته، وهذا اعتقاد فاسد فاء ما يحكمون. الخطر الثاني والعشرون: الاعتقاد بالشموع. بعض الناس إذا ولد له مولود وأرادوا أن يختاروا له اسما عمدوا إلى مجموعة من الشموع وأطلقوا على كل شمعة اسما وأشعلوا فيها النيران، فأيما شمعة انطفأ تشاءموا من اسمها لأن عمرها كان قصيرا، فإذا أطلقوا اسمها على اسم المولود كان عمر المولود قصيرا بزعمهم، وإنما يقتصر رأيهم على آخر شمعة اشتعالا لأن عمرها كان طويلا ويطول بذلك عمر الولد إذا سمي باسمها. وأنا أسألهم: أيها الإخوة المسلمون، هل الشمع يعلم الغيب؟ هل الجماد يعلم أعمار بني آدم؟ كل هذا من الخرافات التي لا يجوز أن يعتقدها المسلم. الخطأ الثالث والعشرون: الاعتقاد أن الشيطان ينبت بعض الزرع. من الفلاحين من يقول للزرع الذي نبت بدون أن يتعمد زراعته: هذا شيطان، هذا النبت ظهر شيطان. هذا خطأ، الشيطان لا ينبت الزرع، وإنما ينبغي أن يقال له رباني، نبت رباني. قال الله عز وجل في سورة الواقعة: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. الفصل الرابع والعشرون الاعتقاد في الدماء. من الناس من إذا ذبح الأضحية غمس يده في دمها ولطخ بها جدار البيت معتقدا أنه بذلك تحل البركة، وكل هذا من مخلفات الجاهلية الأولى. ويذكرني ذلك بتلك البدعة التي ابتدعها علماء المصريين، حيث كانوا يلقون كل سنة فتاة في النيل وفاء لهذا النيل لما يقدمه لمصر من الماء الذي به حياة الناس، ويسمونه عيد وفاء النيل. وأبطل الإسلام هذه البدعة، ففي سنة 20 من الهجرة لما افتتحت مصر أتى أهلها عمرو بن العاص رضي الله عنه حين دخل شهر بؤونة في الأشهر القصية، وقالوا له: أيها الأمير، لنيلنا هذا سنة لا يجري إلا بها. قال ابن العاص رضي الله عنه: وما ذاك؟ قالوا: إذا كانت 12 خلت من هذا الشهر شهر بؤونة عمدنا إلى جارية ذكر من أبويها، أرضينا أبويها وجعلنا عليها من الحلي والثياب أفضل ما يكون، ثم ألقيناها في النيل. سبحان الله، الماء في النيل تغرق وتموت، يقولون أنهم يتقربون إلى النيل بنهاية. فماذا قال لهم؟ فقال: إن هذا مما لا يكون في الإسلام، إن الإسلام يهدم ما قبله. فسكت ولم يلقوا شيئا فيه. فأقاموا 3 أشهر بؤونة وأبيب ومصر والنيل لا يجري لا قليلا ولا كثيرا حتى هموا بالجلاء منه. فكتب عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فكتب إليه عمر: إنك قد أصبت بالذي فعلت، إني قد بعثت إليك بطاقة داخل كتابي هذا فألقها في النيل. فلما قدم كتابه أخذ عمرو البطاقة فإذا فيها من عبد الله عمر بن الخطاب أمير المؤمنين إلى نيل أهل مصر: أما بعد، فإن كنت إنما تجري من قبلك ومن أمرك فلا تجري، فلا حاجة لنا فيه، وإن كنت تجري بأمر الله الواحد القهار وهو الذي يجريك فنسأل الله تعالى أن يجريه. فألقى عمرو البطاقة في النيل، فأصبحوا يوم السبت وقد أجرى الله النيل 16 ذراعا في ليلة واحدة. كان النيل يجري 5 أذرع ثم 10 أذرع ثاني ليلة ثم 15 ذراع ثالث ليلة. هذا جرى 16 أذرع مرتفعا، بماء مرتفع عمقه 16 ذراعا في ليلة واحدة. قال الله عز وجل: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الخطر 25 الاعتقاد بالشمس. بعض الناس يعتقد أن الشمس تخلق بعض الأعضاء، فإذا ما سقطت سنة أو ضرس من فم ولده الصغير قال له: خذها وارمها في عين الشمس وقل: يا شمس يا شموسة، خذ سنة الحمار وعن سنة العروس. وهذا كله خطأ، لأن الطفل ينشأ معتقدا أن الشمس هي التي تهب الأسنان وتخلقها وتصنعها. هذا اعتقاد فاسد لا يجوز أن يعتقده مسلم. الخطأ 26 الاعتقاد بأن الإناء إذا كثر أذهب الشر. بعض الناس إذا كثر إناء أو كوب، لا سيما إذا كان من زجاج، قال: أخذ الشر وراح. والإناء لا علاقة له بالخير ولا بالشر، إنما الخير والشر مقدر من قبل الله عز وجل. قال تعالى: وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسك بخير فهو على كل شيء قدير. هذا الاعتقاد باطل. الخطأ 27 الاعتقاد بالشدة والفسوق. بعض الناس يبخر بيته أو محله كل صباح ببخور يسمونه شبه فسوقة، ويظنون أنها تذهب الحسد. وبعضهم يبخر به الرجل المحسود ثم ينظر إلى الشبة والفسوقة في النار ويزعم أنها تتصور بصورة حاسد. وكل هذا من الخرافات والأساطير. الخطأ 28 الاعتقاد في النجوم. بعض الناس يفتح الجرائد ليطالع ما يسمى بحظ اليوم، وهو برنامج يظهر في الجرائد اسمه أنت والنجوم، فيحسب تاريخ ميلاده وبرجه ثم ينظر ماذا كتب له المنجم في حظ اليوم. وكل هذا شرك لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في مروان أحمد بسند صحيح: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول في سورة النمل: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. هذا المنجم لا يعلم الغيب. تجد المنجم يقول لك: أنت ستقابل صديقا قديما، أنت ستقابلك مشكلة اليوم، أنت سيحدث لك كذا وكذا، فيوهم الرجل نفسه بهذه الخرافات والأساطير، وهذا كله لا يجوز. الخطر التاسع والعشرون: التشاؤم من كثرة الضحك. بعض الناس يعتقد أن الضحك الكثير لابد أن يعقبه هم وغم وحزن، فإذا ما ضحك كثيرا قال: اللهم اجعله خيرا. هذا اعتقاد باطل. نعم، قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كثرة الضحك فيما رواه ابن ماجه وصححه الألباني في الصحيحة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. لكن لا علاقة لذلك بالخير ولا بالشر ولا بالحزن ولا بالغم، أن هذه الأمور مقدرة. الخطر الثلاثون: التشاؤم من صوت البومة أو الغراب أو الحجاء. بعض الناس إذا سمع صوت البومة وهي حيوان طائر معروف قال: خير، من الذي سيموت اليوم؟ خير، من الذي سيحدث اليوم؟ وهذا كله لا يجوز. فقد روى الخمسة وصححه الألباني عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطيرة شر. طيرة يعني التطير والتشاؤم. الخطأ الواحد والثلاثون: التشاؤم من الرجل إذا انقطع التيار الكهربائي عند دخوله. يقولون: وشو؟ وش يقطع التمر من البيت؟ هذا الرجل دخل انقطع التيار الكهربائي، لا تشاؤمون منه. هذا كله لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه مسلم: لا طيرة، يعني لا تشاؤم. الخطأ الثاني والثلاثون: سد الرحال إلى غير المساجد الثلاث. فمن يتعود مثلا أن يصلي الجمعة في مسجد مقبور كمسجد البدوي أو الدسلوقي أو الجيلاني أو مسجد الحسين، أو من يشد الرحال إلى مسجد إبراهيم الدسلوقي ظنا منه أن الصلاة فيها أفضل من غيرها من المساجد، وهذا خطأ. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فيما رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. الخطر الثالث والثلاثون: الركوع لغير الله. الركوع أيها الأحباب الكرام هو الابتلاء بنية التعظيم، ولا يجب أن يصرف ذلك إلا لله عز وجل. فلا يجوز للموظف مثلا أن ينحني لمديره عند إلقاء التحية عليه، وكما يحدث من بعض اللاعبين لاعب الفرديه أو الكرة أو نحو ذلك، حينما ينحني اللاعب لمدربه قبل أن يبدأ اللعب، وكما ينحني بعض الناس لجمهوره عند إعجابهم به. كل هذا الانحناء من الركوع الذي لا يجوز أن يصرف إلا لله عز وجل. الخطأ الرابع والثلاثون: بدء أهل الكتاب بالسلام. لا يجوز أن تبدأ اليهودية أو النصرانية بالسلام، لما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. الخطأ الخامس والثلاثون: سب الصحابة. لقد تطاول بعض الناس فسبوا بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يقبح في العقيدة، لأن الله تبارك وتعالى لا يختار لصحبة نبيه إلا خير البشر. في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم. وفي الصحيحين أيضا يقول عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. الخطأ السادس والثلاثون: تكفير المسلم بغير حجة. من الناس من يتصرع في تكفير المسلم بغير حجة ولا برهان، مجرد أن يفعل المسلم معصية أو أمرا مشتبها عليه فيقول فلان كافر، هذا لا يجوز. فلأن يخطئ أحدك فيحكم على كافر بالإسلام خير من أن يخطئ فيحكم على مسلم بالكفر. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. في رواية: فإن كان كما قال وإلا حارت عليه، أي رجعت عليه. الخطر السابع والثلاثون: اتخاذ اليهود والنصارى أولياء يشاورهم في أموره، لا أيها الإخوة المسلمون، لا يجوز لنا أن نتخذ اليهود والنصارى أولياء، لا يجوز لمسلم أن يتخذ يهوديا ولا نصرانيا ولا كافرا صديقا أمينا يستشيره في أموره. أما الله عز وجل يقول في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ويقول سبحانه في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا وادوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. الخطأ الثامن والثلاثون: الاحتفال بشم النسيم. شم النسيم عادة ابتدعها أهل الأوثان من الفراعنة قدماء المصريين، وكانوا يسمونه يوم الزينة. أما اليونان قديما يحتفلون به معتقدين أن للأرض ربة حددت، لأن رب العالم الفطري اختطف النبي، لأن كان عندهم الآلهة ثلاثة: رب العالم العلوي ورب العالم السفلي ورب الأرض، كانوا يعتقدون بذلك. فقالوا بأن رب العالم السفلي اختطف ابنة ربة الأرض، فجاء البشر إلى رب العالم العلوي، فجاء رب العالم العلوي وحكم على رب العالم السفلي أن يعيد ابنة ربة الأرض، يعيدها إليها كل عام لكي تفرح بها. فكان موعد عودتها في الربيع حيث تصغر الأرض وتسعد عودة ابنتها على حد زعمهم، ويحتفلون كذلك بذلك ويسمونه شم النسيم. الناس يحتفلون ويفرحون وكذا، يسمونه عيد الربيع أو عيد النيروز أو نحو ذلك، فرحين باخضرار الأرض لفرحتها بعودة ابنتها المدعومة. وكل هذا من الصرفات والأساطير التي لا يجوز لنا أن نتشبه به. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من تشبه بغيرنا. وقال عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم. فلا يجوز لنا أن نحيي هذه الاحتفالات الفرعونية أو الاحتفالات اليونانية ونحملها لأنها تشبه بالكفار، واعتقاد باطل. ونحن نعتقد أن الله عز وجل هو خالق الأكوان، وليس هناك في الكون إله إلا الله سبحانه وتعالى. الخطأ التاسع والثلاثون: الاحتفال بعيد الأم. هذا الاحتفال اخترعه الكفار، لأن الرجل منهم كان يقاطع أمه بالسنوات الطوال لا يراها ولا يصلها، ولما رأوا ذلك جعلوا لها يوما في السنة يزورها فيه ويقدم لها هدية ثم يقاطعها باقي العام من الأحلام. وقد حث على صلة الأرحام وصلة الأم خاصة طوال العام، وأمر المسلم أن يبر أمه وهي حية ويدعو لها إذا ماتت أن يخفض لها الجناح. فالاحتفال بعيد الأم تشبه بالكفار لا يجوز. الخطأ الأربعون: الاحتفال بعيد الميلاد. من الناس من يحتفل كل عام بعيد ميلاده ويجمع أصدقاءه ويسهرون ويأكلون أنواع الحلوى ونحو ذلك، وهذا في تشبه بالكفار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أن الإسلام ليس فيه إلا عيدان: عيد الفطر وعيد الأضحى. لذلك ينبغي للمسلم أن لا يتشبه بالكفار في الاحتفال بعيد الميلاد ونحن. الخطأ الواحد والأربعون: الاحتفال بسبوع المولود. من الناس من يحتفل بالمولود يوم سابعه ويوزع حلوى على الجيران، ومنهم من يصنع للمولود بعض أنواع الحلوى في طراطيس ويكتب عليها اسم المولود ويوزعها ويسمون هذا سبوع المولود. وبعض الناس يضعون المولود في غربال ويهزونه ويقولون: اسمع كلام أمك ولا تسمع كلام أبوك. ومنهم من يدق بالهون والصلايا والناس يشبه صوت جرس الكليس أو نحو ذلك. كل هذا من الخرافات والأساطير. السنة هي العقيقة، وهي ذبح شاة عن الجارية وشاتين عن الغلام، ويأكل الناس ويطعمون ويدعون للمولود بالبركة. لما رأى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الألباني عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام رهينة بعقيقته يذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى. وهناك أيضا سنة تصنع رواها الإمام الترمذي رحمه الله وصححه الألباني في الرواة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا فاطمة احلقي رأسه وتفرقي بزينة شعره فضة. الخطأ الثاني والأربعون: تقبيل النقود. بعض التجار يقبل أول نقود يأخذها من أول بيع يبيعه في أول اليوم ويظن أن هذا شكر لله عز وجل، هذا كله لا أصل له في الشرع، إنما هو من البدع والخرافات، إنما تحمد ربك عز وجل على الرجل. الخطر الثالث والأربعون: تقبيل الخبز بعد انتقاطه من الأرض. بعض الناس إذا وجد خبزا على الأرض حمله ثم قبله، وهذا كله خطأ. تقبيل الخبز خطأ، لكن حمل الخبز من الطريق وضعه في جانب ليأكله قط أو كلب أو نحو ذلك، هذا صيانة لهذا الخبز جزاك الله خيرا. أما تقبيل الخبز هذا خطأ. نحن نقول حديث أكرموا الخبز فإن الله أكرمك ومن أكرم الخبز أكرمه الله، هذا حديث رواه الطبراني في الكبير، وقال الألباني حديث موضوع يعني مكتوب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سقطت اللقمة من أحدكم فليمت ما بها من الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. على المائدة والنساء كل سقط من أحد أو خبز أو نحو ذلك أكلها ولا تدعها للشيطان. الخطأ الرابع والأربعون: تقبيل اليد. بعض الناس إذا ما سئل عن حاله يفعل كفلان يقبل يده ظهرا لبطن إشارة إلى الشكر والحمد، وهذا بدعة. والصحيح أن يحمد ربه فيقول مثلا: الحمد لله والشكر لله. إذا جاءه خبر سار سجد لله سجدة الشكر، هذا هو الصحيح. الخطأ الخامس والأربعون: الاحتفال بالأعياد المبتدعة، عيد رأس السنة، عيد العمال، وعيد التحرير، وعيد الجلاء، وعيد النصر، كل هذا كله منهي عنه لثلاثة أمور: أولا أنها بدعة لم تصح، ثانيا لأن لأهل الإسلام عيدان فقط، عيد الفطر وعيد الأضحى، ففي الصحيحين إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا، ثالثا تشبههم بالكفار ونحن مأمورون بمخالفتهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نخالف الكفار. الخطأ السادس والأربعون: الحلف بغير الله. من الناس من يحلف بغير الله في كلامه، مثلا فيقول: إياك بذمته والعيش والملح والنبي ونحو ذلك من الحلف بغير الله، وكل هذا لا يجوز لما رواه الحاكم وصححه وحسنه الترمذي وصححه الألباني في الرواية عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد أشرك. ومن كان متعودا على هذه الأيمان فكلما أخطأ وحلف بغير الله فليقل: لا إله إلا الله، لكن ونصر بذلك. لما رأى الشيخان عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف منكم فقال في حلفه واللات والعزة فليقل: لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق بحلف. الخطر السابع والأربعون: الحلف بالأمانة. كثير من الناس يحلف بالأمانة، يقول بالأمانة، وهذا النوع من الحلف ورد عنه نهي خاص، فقد روى أبو داود وصححه الألباني عن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بالأمانة فليس منا. الخطأ الثامن والأربعون: الاعتقاد أن بعض الناس يمنع رحمة الله، فيقول بعضهم بلهجته العامية: لا بيرحم ولا بيخلي رحمة ربنا تنزل. وهذا مثل باطل، اعتقاد خاطئ، لأنه لا يستطيع أحد كائنا من كان أن يمنع نزول رحمة الله عز وجل، وقد قال الله تعالى في سورة فاطر: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. قال سبحانه: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. الخطأ التاسع والأربعون: الاعتراض على القضاء والقدر. بعض الناس يرى رجلا غنيا فلا يعجبه ذلك فيقول هذه الكلمات الهاشمة في الحلب لكذا وذلك. هذا المثل معناه عندهم أن الله عز وجل ليس حكيما في عطائه ومنعه، يرزق ويعطي من لا يستحق العطاء ويمنع من يستحق العطاء ونحو ذلك. وهذا القائل أنا أسأله، هل أنت أعلم بخلق الله عز وجل من الله؟ قال الله تبارك وتعالى: أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. نحن نقول لا ينبغي لقائل أن يقول ذلك، إن الله عز وجل أعلم بخلقه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. الخطر 50 أو لبعضهم رزق الهبل على المدنيين، وهذا المثل خاطئ، لأن رزق العباد كلهم العاقل منهم والمجنون على الله عز وجل. قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. الخطأ 51 الاعتقاد في العرق سور. يعتقد بعض الناس أن العرق سور إذا رش أمام المحل يأتي بالبركة، وإذا غسلت به عجلات السيارة الأجرة يأتي بالرزق وتربح السيارة. إن هذا كله اعتقاد باطل لا يجوز. الخطأ 52 الاعتقاد في العرق. العرق حيوان يعرفه الناس صغير مثل الفأر أو أكبر قليلا. يعتقد بعض الناس في هذا الحيوان المسمى بالعرسة ويسمونها في اللغة أم عرس، يعتقدون أنها إذا قتلت ودفنت أمام المحل فإنها تجلب الرزق والبركة، وهذا اعتقاد سهل. الخطر 53 الاعتقاد في الغراب واليمامة. يعتقد بعض الناس أن الغراب أو اليمامة إذا ذبحت أو قرأت طفل تأخر عن الكلام نطق وتكلم، وهذا باطل لأن ذلك كله بيد الله وحده سبحانه وتعالى. الخطأ 54 الاعتقاد في السلحفاة. يعتقد بعض الناس أنهم إذا ربوا السلحفاة في البيت فإنها تجلب لهم الرزق والبركة، وهذا أيضا اعتقاد باطل. الخطأ 55 الاعتقاد في الحرباء. يعتقدون أنها الحرباء إذا رميت على امرأة عقيم ففزعت فإنها تحلب، وهذا كله باطل، لأن الذي يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما هو الله تبارك وتعالى. الخطأ 56 الاعتقاد في المقص. يعتقد بعض الناس أن فتح المقص المضاد على الفاضي يجلب الشر والمصائب والبلايا، هذا أيضا اعتقاد خاطئ. الخطأ 57 الاعتقاد في المرآة. يعتقد بعض الناس أن النظر في المرآة ليلا لا يجوز، ويعتقد بعضهم أن المرآة إذا تركت بدون رضاء ليلا إن هذا خطأ، بل فإن الحامل تسقط. هذا اعتقادهم وهذا زعمهم، ونحن نقول هذا كله باطل واعتقاد فاسد. الخطأ 58 الاعتقاد في كنس البيت. يعتقد بعض الناس أن المسافر إذا خرج من بيته فكنس أهله البيت بعده بعد خروجه فإنه لا يرجع من سفره ويتشاءمون بذلك، وهذا كله اعتقاد فاسد. الخطأ 59 قول بعضهم إحنا بنقرأ سورة عبس، ويعنون بذلك أن الرجل إذا لم يفهم كلامه وأنت تكلمه مرة ومرتين وثلاثة وأربع فيقول إحنا بنقرأ سورة عبس، يعني سورة عبس هذه خلاص ليست مفهومة، هل أنا أقول كلاما مفهوما؟ هذا خطأ، لأنه وصف للقرآن الكريم لأنه كلام غير مفهوم. الله عز وجل بين أنه قرآن عربي مبين، قال سبحانه في سورة القمر: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قال سبحانه في سورة يوسف: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. قال سبحانه في سورة الصبا: كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. الخطأ الستون، البقية الحياة. هذه الكلمة يقولها المعزي لمن توفي له قريب أو صديق، ويعني بها أن الميت مات قبل انتهاء أجله والعياذ بالله، ويدعو الله عز وجل أن ينقل ما تبقى من السنوات من عمر الميت إلى عمر قريبه أو صديقه. وهذه اعتقادات فاسدة، بل هذا لا يجوز أصلا أن المسلم يعتقد أن الله عز وجل لا يتوفى أحدا قبل انتهاء أجله. قال الله عز وجل في سورة الأعراف: ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقد روى أبو نعيم في الحلية وصححه الألباني في ظاهر الجامع هذا الحديث الجليل الذي أرجو أن تتدبروه جليا وأن تفهموا معناه وأن تعملوا به. عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبقاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، إن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته. الخطأ الواحد والستون، ربنا استكبر. هذه الكلمة يقولها بعض الناس إذا أرادوا أن يخبروا بموت أحد، وهذه كلمة سجية صحيحة، أن معناها أن الله عز وجل كان قد نسي هذا المذكور ثم تذكره. والله سبحانه وتعالى منزه عن النقص النوم والنسيان، فكيف تقول الله ربنا استكبر أو الله استكبر؟ هذا خطأ. قال الله عز وجل في سورة مريم: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. قال سبحانه في سورة طه على لسان موسى عليه السلام: قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وإنما صحيح أن تقول جاء أجلك أو توفاه الله أو نحو ذلك. الخطوة الثانية والستون: يا رب يا شاء. هذا القول خطأ، لأنه لا يجوز وصف الله عز وجل بالشاكر لأمرين. الأمر الأول أن لفظ الشاكر ليس من أسماء الله عز وجل ولا من صفاته، ولذلك لا يجوز لك أن تطلق هذا اللفظ على الله. الأمر الثاني أن الشاكر هو الحجز الذي يحجز ما وراءه، فلا يجوز إطلاقها على الله عز وجل. ولكن الله عز وجل ستير، قل يا رب يا ستير، قول النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه أبو داود وصححه الألباني: إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر. الخطر الثالث والستون: الاعتقاد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أول خلق الله. يقول بعض المؤذنين فيما يسمى بالتواشيح، وهي أشعار مبتدعة يقولها بعض الناس قبل أذان الفجر، فيقولون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أول خلق الله وخاتم رسل الله. هذا خطأ، إن النبي صلى الله عليه وسلم ليس أول خلق الله. نعم هو خاتم رسل الله، لكنه ليس أول خلق الله. والدليل على ذلك رواه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح، أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال اكتب. قال: ربي ماذا اكتب؟ طلبت مقادير كل شيء حتى تصل السنة. الخطأ الرابع والستون: قول بعضهم عن النبي صلى الله عليه وسلم: يا نور عرش الله. وهذا القول خطأ، وإن كان يتردد على ألسنة كثير من الناس، فنقول لهم: ماذا تعنون بأن النبي صلى الله عليه وسلم نور عرش الله؟ هذا يحتمل أمر. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم خلق من نور العرش، وهذا خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر خلق مثل البشر. قال تعالى في سورة الكهف: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. الأمر الثاني يحتمل أن يكون المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم هو مصدر نور العرش، هذا باطل. أن الله عز وجل لم يكن عرشه مظلما حتى خلق النبي صلى الله عليه وسلم فأنار به العرش، أن الله عز وجل يقول في سورة النور: الله نور السماوات والأرض. الخطأ الخامس والستون قول بعضهم ربنا موجود. هذه عبارة يطلقها بعض الناس وهم لا ينتبهون لها. نقول لهم: ما من مخلوق إلا وله خالق، وما من موجود إلا وله واجد. الله سبحانه وتعالى واجد، تقول الله واجد ولا تقول الله موجود. الخطأ السادس والستون: ربنا في كل مكان. هذه العبارة يطلقها بعض الناس لكن لها معنيان. هذه العبارة إن قصد قائلها أن الله عز وجل في كل مكان بعلمه وإحاطته وقدرته، كما قال تعالى: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. كما في سورة المجادلة، هذه ما هي معية العلم والإحاط، هذا صحيح، وهذه يسمى العلماء معية العلم لأن الآية افتتحت بالعلم واختتمت بالعلم. لم ترى أن الله يعلم اختتمت أن الله بكل شيء عليم. وهذه العبارة من قصد قائلها معية الذات أن الله في كل مكان بذاته، هذا خطأ، لأن الله عز وجل أخبر عن نفسه أنه فوق السماوات السبع على العرش. قال سبحانه: الرحمن على العرش استوى. فهو سبحانه وتعالى مستوى على عرشه بكيفية تليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. الخطأ السابع والستون: رب لا أسألك رد القضاء بل أسألك اللطف فيه. هذه العبارة يقولها بعض الناس ويظنون أنه لا يجوز للرجل أن يدعو الله عز وجل ليرد القضاء، ونقول لهم: بل يجوز لك أن تدعو الله عز وجل أن يرد عنك القضاء. وقد روى ابن ماجه عن ثوبان والحديث حسنه الألباني في السلسلة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزيد في العمر إلا البر ولا يرد القضاء إلا الدعاء. وفي دعاء القنوط قنوط الوجه الذي علمه من قصر من الحسن والحسين قال: قل: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. الخطأ الثامن والستون: انا عبد المأمور. هذه عبارة يردها من يريد تفسير امر رئيسه او مديره في العمل، وهي عبارة خاطئة. فانت عبد للعزيز الغفور. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال سبحانه: وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. الخطأ التاسع والستون: تفضيل هدي الكافرين على هدي المسلمين. من الناس من يفضل هدي الكافرين في الطعام فيأكل على المائدة أو يأكل بالشمال ويمسك السكين باليمين، هذا كله خطأ. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يأكل على شيء مرتفع قط، وهو ما يسمى بالخوان أو المائدة، إنما كان يأكل على مفرش أو سفرة تلقى على الأرض. قال أنس رضي الله عنه في حديث الذي رواه البخاري في صحيحه: ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان، والخوان هو المائدة المرتفعة عن الأرض. وفي رواية للبخاري أيضا قيل لقتادة: على ما كانوا يأكلون؟ قال: على السفرة. والسفرة هي جلد يفرش على الأرض ويوضع عليه الطعام. فثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل أن يأكل بيمينه، قال: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، إن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. ومنهم من يفضل هدي الكفار في المنزل، فتراه يلبس القبعة اليهودية أو اللبسات الإفرنجية للرجال، أو النساء تخص القصة الغربية، أو يلبسن الموضات الغربية بالكافرات ونحو ذلك، هذا كله لا يجوز. ومنهم من يفضل هديه في السلام، فبدلا أن يقول لك شكر يقول زير، وبدلا أن يقول نعم يقول أوكي، وبدلا أن يقول مع السلامة يقول باي باي ونحو ذلك. هذا كله تشبه بالكفار، لا وضعف الشخصية وعدم اعتداد باللغة العربية التي هي لغة الإسلام والمسلمين. ومنهم من يفضل هذه الأسرار في تسمية المصانع والمحلات فيكتب عليها أسماء فرنجية إنجليزية أو فرنسية ويترك الأسماء العربية، وهذه نظامية نفسية وشعور بالضعف وعقدة التقليد الضعيف للقوي. والله عز وجل يقول: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. الخطر 70: الاعتقاد أن كنس البيت ليلا يورث الفقر. يعتقد بعض الناس أن كنس البيت ليلا يورث الفقر ويذهب بالمال، فهذا اعتقاد باطل، فكنس البيت ليلا أو نهارا لا علاقة له بالغنى ولا به. الخطر 71: تحويطة العروسين. من الناس من إذا أراد أن يتزوج ذهب لساحر ليعمل له تحويطة، وهي عبارة عن فترة طويلة طول العريس وقطعة من أظفاره وشعره، ثم يعقدها وينفذ عليها بعزائم كفرية وشركية، ويلفها في ورقة ويغرس فيها مجموعة من الإبر ويحملها العريس والعروس ونحو ذلك. وهذا كله سحر وكفر لا يجوز، إنما ينبغي للمسلم أن يعوض نفسه. كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل: أعوذ بكلمات الله من شر ما خلق 3 مرات صباحا ومساء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم 3 مرات صباحا ومساء ونحو ذلك. أو الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من تصبح بسبع مرات عدوى في يوم لم يصبه في ذلك اليوم سم ولا سحر. الخطر 72: كراهية إنجاب البنات. بعض الناس يكره إنجاب البنات، هذا خطأ، لأنه يجب أن يؤمن بالقضاء والقدر، ولعل الله عز وجل يجعلهن بنات صالحات فينتفع ببرهن في حياته ودعائهن بعد مماته. والإنفاق على البنات أجره عظيم وثوابه كثير. قال البخاري ومسلم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. وثبت أيضا في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عال جاريتين حتى تبلغ جاء يوم القيامة أنا وهو وضم بين أصابعه. وفي رواية للترمذي: من عال جاريتين، يعني ابنتين، دخلت أنا وهو الجنة كهاتين، وأشار بأصابعه. عند الإمام أحمد حسنه الألباني عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم له ابنتان فيحسن إليهما ما صاحبتاه أو صاحبهما إلا أدخلتاه الجنة. وفي الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كن له 3 بنات أو 3 أخوات أو بنتان فأدبهن وأحسن إليهن وزوجهن فله الجنة. الخطر 73: طور الله في برسيم. طور الله في برسيم، هذا مثل يضربه بعض الناس لمن لا يفهم، ويعنون بكلمة طور يعني ثوب، وهو الذكر من البقر. وهذا المثل خطأ، لأن الله عز وجل ليس له ثوب يرعى في البرسيم ونحوه، فينبغي أن ننزه أسنتنا عن ذلك. الخطأ 74: دستور ياسياد. يقولها بعض العوام إذا دخل مكانا مظلما أو موحشا أنه يستأذن الجن في الدخول، هذا خطأ. قال الله عز وجل في سورة الجن: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ولكن عليك أهل الكريم في الهدي النبوي عند نزول أي مكان حتى لا يضرك شيء. وقد سبق في صحيح مسلم عن صولة بنت حكيمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. الخطأ 75: تسمية الولد عبد الموجود. وهذا خطأ، أن الموجود ليس من أسماء الله عز وجل، وصوابه عبد الواجب. الخطأ 76: تسمية الولد عبد العال. وهذا خطأ، لأن العال ليس من أسماء الله عز وجل، وصوابه عبد الأعلى أو عبد المتعال. الخطأ 77: تسمية الولد عبد الستار. هذا خطأ، لأن الستارة ليست من أسماء الله، وصواب عبد الستير. الخطأ 78: تسمية الولد عبد العاطف. هذا خطأ، لأن العاصي ليست من أسماء الله وصوابها عبد المعصي. الخطأ 79 تسمية الولد عبد النبي وهذا خطأ، والصواب عبد رب النبي. الخطأ 80 تسمية الولد عبد الرسول وهذا خطأ، والصواب عبد رب الرسول. أيها الأحباب الكرام، أيها الإخوة الفضلاء، هذه الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس وبعض العوام ينبغي أن ننبه عليها إخواننا وأبناءنا وآباءنا وأمهاتنا حتى لا يقعوا في هذه الأخطاء ويكون المسلم سليم العقيدة حتى يعبد الله عز وجل على بصيرة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يعز الإسلام وأن ينصر المسلمين وأن يأخذ بنواصينا إليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.